أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه. أبتي أبتي نعم الوالد، هو في قلبي دوما خالد. أبتي أبتي نعم الوالد، هو في قلبي دوما خالد. كم علمني كم وصاني بتلاوة آي القرآن. كم علمني كم وصاني بتلاوة آي القرآن. أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه. كم نبهني للصلوات في أول أيام حياتي. كم نبهني للصلوات في أول أيام حياتي. قال بني اسمع يا أحمد، احفظ ربك ولدي تسعد. قال بني اسمع يا أحمد، احفظ ربك ولدي تسعد. أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه. راقب ربك قبل الناس، يحميك من شر الوسواس. راقب ربك قبل الناس، يحميك من شر الوسواس. ولدي ذاكر دوما درسك، وعمل ولدي تنفع نفسك. ولدي ذاكر دوما درسك، وعمل ولدي تنفع نفسك. أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه. وتكن فخر شعوب بلادي، وتشيد صرح الأمجاد. وتكن فخر شعوب بلادي، وتشيد صرح الأمجاد. ولدي ذاكر دوما درسك، وعمل ولدي تنفع نفسك. ولدي ذاكر دوما درسك، وعمل ولدي تنفع نفسك. أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي أبتي ما أغلاه، عمري عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه. أبتي ما أغلاه، عمري لا أنساه.